يقول دعاء ركوب الدابة هل يقال دائما عند كلما أركب؟ لا بأس. يقول مع أني أشتغل سائقا. لا بأس إذا ركبت فادعو بركوب دعاء ركوب الدابة، هو ليس دعاء السفر كاملا بل دعاء الركوب فقط. نعم. وما هو أحسن الله إليكم؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم. الله إليك.